في نسخة بالأشبال، ولما ذكر عن الروايات التي لها في أماكن مختلفة قال لا أدري هل هي واحدة أو أكثر. حسن صنيع المزي في تحفة الأشباب اللي يظهر أنه أكثر، لأنه عدة تراجم، قال أم كلثوم الليثية عن عائشة وذكر حديثها، ثم قال أم كلثوم عن عائشة وذكر حديث آخر، ثم قال أم كلثوم عن عائشة، كل واحدة يترجم لها ترجمة خاصة. فليفهم من صنيع أنها متغيرات. وابن حجر، وابن حجر يقول انه لا يدري هل هن واحده او انه او انهن متغيرات، ولهذا جمعهن في مكان واحد. قال حدثنا احمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن ايوب ابي العلاء عن ابن شبرمه عن امراه مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله. ثم ورد الحديث من طريقه اخرى عن عائشة هو مرفوع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال مثله أي مثل ذلك الذي مر موقوفا على عائشة، مثل ذلك الذي مر قبله مباشرة موقوفا على عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي عن يزيد عن أيوب أبي العلاء